الحمد لله رب العالمين، ونشهد بكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصلي ونسلم ونبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نستمر بفضل الله في شرح المنظومة البيقونية. ويقول المصنف البيقوني رحمه الله: مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسم الحديث عدة، وكل واحد أتى وحتى أوله الصحيح وهو ما اتصال إسناده ولم يشد أو يعال، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. إلى هذه الأبيات، نقول بفضل الله: قوله ذي اسم إشارة، والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف إن كانت الإشارة قبل التصنيف، وإن كانت الإشارة بعد التصنيف فالمشار إليه هو الشيء الحاضر الموجود في الخارج. فما المراد بالحديث هنا؟ أعلم الدراية أم علم الرواية؟ نقول المراد بقوله أقسام الحديث هنا علم الدراية. وقوله عدة أي عدد ليس بكثير، وقوله وكل واحد أتى وحده أي أن كل واحد من هذه الأقسام جاء به المؤلف معنى حده أي تعريفه، والحد هو التعريف بالشيء. هكذا اختصرنا من شرح الشيخ ابن عصيمين رحمه الله في هذا البيت. يعني المصنف يبين لنا أن هذه أقسام أو هذه تعريفات ومصطلحات في علم الحديث دراية، وأنه سيعرفها في هذه المنظومة، وأنه ذكر عدد قليل من التعريفات. ثم بعد ذلك جاء المصنف بذكر الحديث الصحيح. فالحديث الصحيح عرفه المصنف في البيت الثالث والبيت الرابع. فتعريف الحديث الصحيح في اللغة ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام أي في الأجساد، مجاز في الحديث وسائر المعاني. أما تعريف الحديث الصحيح في الإصطلاح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. جزوز ولا علة. شرح التعريف، شرح التعريف. معذرة. اشتمل التعريف السابق، التعريف الصحيح، على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا، وهذه الأمور هي اتصال السند ومعناه أن كل راوي من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى، يعني لازم تتلقى أو تسمع الحديث عن شيخك، وشيخك اتصل بشيخه، وشيخ شيخه شيخك اتصل بشيخه، وهكذا السلسلة. عدالة الراوي أو الرواة أي أن كل راوي من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسد، يعني عشان أسمع الحديث وأروي هذا الحديث عن شيخي لابد أن يكون مثلا شيخي رجل مسلما بالغا عاقلا غير فاسقا، وهو بيأدي، يعني بيأدي يعني بيروي الحديث، باخذ منه سماع أو إجازة أو مناولة أو غير ذلك من أنواع التحمل والأداء المجازة، وغير مخروم المروءة. يعني المروءة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها وتحمل مراعاتها الإنسان، أو تحمل الإنسان مراعاتها على التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات، والذي يخل بالمروءة قسمان: الصغائر الدالة على الخسة كسرقة لقمة أو شيء حقير، مثلا سرقة الرغيف أو دمار، حاجات يعني صغيرة، ده لا أروع عنه. المباحات التي تورث الاحتقار وتذهب الكرامة، يعني مباحات بس إذا عملها الشخص يكون في نظر الناظرين إليه يعني ينظرون إليه نظرة الاحتقار، كالبول في الطريق وفرض المزاح الخارج عن حد الأدب والاعتدال إلى غير ذلك من الأمور التي يكون المرجع فيها إلى العادة والعرف، وهم يختلفان باختلاف الأزمان والبيئات، فقد يكون الشيء مخلا بالمروءة في عصر أو بيئة، ولا يكون مخلا في عصر أو بيئة أخرى. يعني مثلا كان زمان عند العلماء يجعلون المشي عاري الرأس مخلا بالمروءة، مع أن في زمان هذا لا يعتبر، لو اعتبرناه مخلا. طيب، فكيف نعرف أن الراوي هذا عادل؟ بإحدى طريقين أو بإحدى طريقتين اثنتين، هما طريقتين اثنتين نعرف. الاصطفاد أي اشتهار حال الراوي بالصدق، اشتهار حال الراوي بالصدق واستقامة السيرة والدين حتى لا يغيب ذلك عن جمهور الأمة، وذلك مثل مالك وشعبة والسفيانين والأوزعي وابن المبارك وابن معين والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم ممن هو يعني تواترت الأخبار بأنهم من الأئمة الكبار وأنهم من الأئمة الحفاظ وأنهم من الأئمة الثقات، أو بتزكية أحد علماء الجرح والتعديل. يعني مثلا شخص فلان زكاه مثلا البخاري أو الإمام أحمد بن حنبل أو وثقه الإمام مالك أو وثقه الإمام الشافعي أو وثقه الإمام البخاري أو وثقه الإمام الحسن بن معين وغير ذلك من أئمة الجرح والتعديل طبعا يحتاج إلى مقال آخر. ضبط الرواة، ضبط الرواة يعني لابد أن كل راو من رواته أن يكون تام الضبط، والضبط ده هو إما ضبط صد أو ضبط كتاب. فالأول أن يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء من حين سماعه إلى حين أداءه، إلى حين أداءه وروايته. يعني مثلا شخص سمع عن شيخه حديث، يعني مثلا حديث السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. أنا أعوذ بالله من كلمة هنا سمعته من شيخي، وشيخي سمعه من شيخي، وسمعته وحفظته، فأقوله من حفظي، يعني هو في ذهني محفور في ذهني، فأقول حدثني شيخي فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. الثاني بقى ضبط الكتاب، هو محافظته على كتابه وصيانته عن أن يتطرق إليه تغيير ما من حين سماعه فيه وتصحيحه إلى أن يؤدي منه ويروي ولا يعيره إلا لمن يثق فيه، ويتأكد من أنه لا يغير فيه، والمراد بالضبط الضبط التام منه، فلا تقبل رواية سيء الحفظ ولا المغفل الذي يكثر غلطه. عدم الشذوذ، أي لا يكون الحديث شاذا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وعدم العلة، أي أن لا يكون الحديث معلولا والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، ولا يعرف علل الحديث إلا الجهابذة من أهل الحديث. شروط الحديث الصحيح، يتبين لنا من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة، هي اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. يبقى اتصال نفهم كده بأسلوب، أولا حتى يكون الحديث صحيح اتصال السند، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو فعل كذا. في الماضي مالك رحمه الله سمعه عن نافع، ونافع سمعه عن ابن عمر، مالك تلميذ سمعه عن شيخه نافع، ونافع تلميذ سمعه عن ابن عمر، وابن عمر سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني ابن عمر سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أو ألقى الحديث أو أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا. من الذين سمعوا ابن عمر؟ نافع. نافع أصبح شيخ، أي يريد أن يروي الحديث فيقول سمعته أو عن ابن عمر، سلم عن ابن نافع كثير منهم مالك. إذن فمالك يقول أنه سمع هذا الحديث من نافع ويخبر أن نافع سمعه عن ابن عمر. هذا اتصال السمع، يعني الأول سمعه عن الثاني والثاني سمعه عن الثالث، سلسلة. أما إذا فقد هذا الشرط فهذا الحديث ليس صحيح. إذا وجدنا عدم اتصال السند فهذا الحديث غير صحيح. عدالة الراوي، قلنا أن الراوي اللي هيروي الحديث لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا. طبعا الصاب المميز يسمع أو يتلقى ولكن لا يؤديه إلا إذا كان مسلما بالغا عاقلا، إذا بلغ يعني البلوغ. أن يكون تقيا، وعلامة التقوى هي الامتثال لأوامر الله والاجتناب النواهي. يعني ما سمعش واحد فاسق، واحد يشرب خمر ولا يزني ويقول قال لي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رجل كذاب ما عندوش عدالة، خلاص. أو أجد له عنده يتبول في الطريق، أو يلعب مع النعاج، أو يمزح مزاحا يعني فيه سخرية استثار، لن أتقبل منه الحديث. ضبط الرواة، يعني ايه ضبط الرواة؟ يعني إما أخذ هذا الحديث من شخص حافظ يعني متقن في حفظه، أو شخص ما عندوش حفظ ولكن يسجل كل ما سمعه وليس في كتابه الذي يسجل فيه تصحيف ولا تحرير ولا يسلفه لأحد أو لا يعيره لأحد إلا لمن هو وثق. يعني ما حصلش في كتابه لا تحريف ولا تصحيف، ثم قلت له حدثني فأخرج لي الكتاب وقال عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، محافظ على كتابه غير مهمل. عدم العلة، العلة تجد في كتب العلل الحديث للإمام أتذكر إمام الدار قطني وابن أبي حاتم، هم جهبذة. يعني تقرأ الحديث ثم تتفاجأ فيما بعد أن هذا الحديث فيه علة. يعني فيه علة، علة تقطع في صحته. يعني نقول عن فلان عن فلان عن فلان قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس فيه وجدنا فيه علة. والذي يخبر عن علة الحديث ليس أي أحد، ولكن لابد أن يكون ماهرا متفرسا، عنده فراسة في هذا، يعني دارس العلم، شارب بحور هذا العلم، مثل الإمام الدارقطني. وعدم الشذوذ، وعدم الشذوذ يعني الشذ، يعني راوي ثقة روى حديث ولكن هذا الحديث مخالف لمن هو أوثق منه. يعني شخص اسمه سعد، شخص اسمه سعد هو ثقة، روى حديث ثم قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند، ثم نفاجأ أن الذي هو أوثق منه روى نفس الحديث ولكن ليس كلام، بل ليس كلام عن النبي، بل هو فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نضرب مثالا للتوضيح، نضرب مثالا للتوضيح. في صحيح البخاري قال البخاري حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير عن مطعم عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت السوء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. فهذا الحديث صحيح لأن سنده متصل، إذن أن كل راوي من رواته سمعه من شيخ، يعني البخاري سمعه من شيخه عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف سمعه عن مالك، ومالك سمعه عن ابن شهاب، وابن شهاب سمعه عن محمد ابن جبير، وابن جبير أو محمد ابن جبير سمعه عن أبيه مطعم، وسمعه عن جبير ابن مطعم. هذا الحديث. ولأن رواته عدول ضابطون، إذن هم أهل عدالة، هم أهل ثقة، هذه أوصافهم عند الجرح والتعديل. ننظر إلى شيخ البخاري، أو البخاري ثقة، إلى شيخ البخاري، إلى عبد الله بن يوسف الذي روى عنه البخاري هذا الحديث. قالوا أهل الجرح والتعديل عبد الله بن يوسف ثقة متقن، ثقة متقن. طب شيخ عبد الله بن يوسف، أو عبد الله بن يوسف رواه عن مالك، مالك بن أنس، مالك بن أنس عند أهل الجرح والتعديل إمام حافظ، إمام حافظ. طب مالك بن أنس سمعه عن ابن شهاب الزهري. طب ابن شهاب هذا فقيه حافظ مصطفى على جلالته وإتقانه، يعني رجل فقيه حافظ، فهو ثقة، مش أي ثقة، لا ده ثقة ثقة. طب محمد بن جبير رجل ثقة. طب جبير بن مطعم صحابي، والصحابة كلهم عدول، وهذا الحديث غير شاذ، إذن لم يعارضه ما هو أقوى منه، وليس فيه علة يبينها لنا أحد نجه بذا. إذن أيها الأحبة، هذا هو تعريف الحديث الصحيح، وهذه شروطه الخمسة. ونختم هذا الدرس بالصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.